معك سهران القصبة والقران وما قديمة فرحان فكرت وكنيان كيف كنت معك سهران القصبة والقران وما قديمة فرحان سيدم رسيدم انتورو دوبار ديدم سيدم رسيدم مشطوب عهد زول كل هموم هذا حبي برتوجور وما يعيبوني فيها قلبي منها مشطون عهد زول كل هموم هذا حبي برتوجور وما يعيبوني فيها نسيتم رسيدم انتورو دوبار ديدم نسيتم رسيدم والحب الفرحة هنا هنا هي يا مشابنا شب و روز و روز و شب توی مال من بدون تو بگو چه کنم مال منی